الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلنا الى قول المؤلف. اصل هل ازاله النجاسه عن ثوب مصلين ولو طرف عين. اصل هل ازاله النجاسه عن ثوب مصلين ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصير. نعم. سنة أو واجبة. نعم. في هذا الفصل سيتكلم عن إزالة النجاسة. والأصل فيها من القرآن قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. وقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن الأحاديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الأحاديث السابقة في الباب السابق حديث أبي هريرة عند الشيخان في بول الأعرابي في المسجد حديث أبي هريرة عند الشيخين في الاستيقاظ من النوم وحديث أبي هريرة عند الأربعة في حل ماء البحر وميتته وحديث أسماء عند الشيخين في تطهير دم الحيض وحديث أبي هريرة عند الترمذي في تطهير دم الحيض كذلك وحديث معاناة عند أبي داود في تطهير دم الحيض. وقال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخانقة والمقوة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب أن تستقسموا بالإزلام وإنما الخمر والمسير والأنصاب والإزلام جس من عمل الشيطان ليجتنبوه لعلكم تفلحون. وغيرها من الأحاديث التي ذكرنا سابقا. قال: هل إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقضى؟ نعم. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي أو بدنه ولو طرف عمامته أو بدنه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر؟ هنا قال سيقول إنه خلاف. سيقول إن الأمر فيه خلاف، يعني أنه اختلف المالكيون اختلف القول عند المالكيين، يعني أن في إزالة النجاسة في إزالة حكم الخبث. فطائفة ذهبوا إلى الوجوب وطائفة ذهبت إلى السني. إذن المذهب فيه قولان: قول بالوجوب وقول بالسنية. القول بالوجوب الأصل فيه حديث أبي هريرة عند الشيخين في بول العربي في المسجد، حديث يعني أبي هريرة عند مسلم، وحديث عند في قصة بول العربي، وحديثه حديث أنس عند الشيخين في قصة بول العربي. وأما سنيتها فالأصل فيها حديث الشيخين في قصة وضع السلاء نزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته، فدل هذا على عدم وجوب إزالة النجاسة. ولهذا جاء القولان عن المالكية. نعم. والذي يطهر هو من النجاسة هو الثوب والبدن والمكان، ولو طرف الثوب البعيد منك، أما طرف الحصير الذي تصلي عليه فلا يجب عليك تطهيره، يمكن أن تصلي على طرفه الآخر، لأن الطرف البعيد منك ليس مكانا لك، وإنما يطلب منك تطهير المكان. نعم. مكان الصلاة، مكان الصلاة، المكان الذي تصلي فيه، المكان الذي تقوم فيه وتجلس وتسجد، حدودك من كل شيء. سنة أو واجبة إن ذكر وقدر. إن ذكر وقدر، وهي إزالتها عند المالكية الشرط في وجوبها على القول بالوجوب، أو الشرط في سنيتها على القول بالسنية، هو الذكر والقدر. والدليل على أن الذكر والقدر مشترطان هو حديث أبي داود وغيره في ثابت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس منتعلا وخلع عليه أثناء الصلاة، فخلع الناس نعاله، فلما سلم قال: ما لكم خلعت نعالك؟ قالوا: خلعت نعالك عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. دل هذا على أن إزالة النجاسة إنما تجب أو تسن مع الذكر والقدرة، والقدرة يدل عليها أن صاحب السلس لا يجب عليه أن يزيل النجاسة للصلاة، لا يجب عليه أن يزيل النجاسة لأنه تتعذر عليه إزالتها، لأن استمرارها عليه يمنع من قدرته على إزالتها، فلذلك عفية عنه، لم يطلب منه إزالة النجاسة. والأصل في ذلك هو القاعدة عفية عما يعصر، هي قاعدة فرعية عن القاعدة الكبيرة: المشقة تجلب التجسيد. أصلها ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وإلا أعاد الظهرين للإصفرار، وإلا بأن ترك إزالة النجاسة عامدا وقادرا، يعني ذاكرا وقادرا، ترك إزالة النجاسة ذاكرا وقادرا، فإنه يعيد وإلا أعاد للصع، وإلا بأن عاد ظهر، وإلا بأن تركها، ترك إزالة النجاسة غير ناسية أو غير قادر على إزالتها في الحال، فإنه يعيد والظهرين للصغار يعني أنه يعيدهما للوقت، أنا يعيدهما في الوقت، لأن الإصفرار هو آخر وقت الظهر المختار، هو آخر وقت العصر المختار، آخر وقت العصر والظهر المختار هو الإصفرار. وقت الظهر يمتد إلى الإصفرار، وقت العصر كذلك يمتد إلى الإصفرار بالنسبة للوقت المختار، فيبدأ الوقت الضروري لهما معا من الإصفرار إلى غروب الشمس. ولهذا عبر بإعادة الظهرين للصرار عن الإعادة في الوقت، يعني أنه إن ترك إزالة النجاسة ناسيا أو لم يجد الماء مثلا لإزالة النجاسة في وقت معين فإنه يعيد الصلاة ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة، أما إذا تركها عامدا ذاكرا فإنه يعيد أبدا. هذا على القول بالوجوب. نعم. خلاف في السنية و الوجوب، هناك خلاف، فهي سنة أم واجبة؟ نعم. وسقوطها في صلاة مبطل، إذا استقرت، إذا سقطت النجاسة على الإنسان في الصلاة واستقرت عليه أو لم تستقر وتركت أثرا فإن صلاته تبطل عليه، أما إذا مرت وكانت يابسة ولم تترك أثرا ولم تستقر عليه فصلاته صحيحة، لأن إذا لم تستقر عليه كأنها لم تصب بدنه ولم تصب ثوبه. أما السائلة من باب أولى؟ لا أظن السائل، لأن السائل يستقر، السائل أبدا يستقر. وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها، وسقوطها في صلاة مبطل لأنه لا فرق بين تلطخ الثوب والبدن بالنجاسة قبل الشروع في الصلاة وتلطخهما بالنجاسة بعد الشروع في الصلاة، لأن ما يمنع من استئناف الصلاة يمنع من استمرارها، ولهذا قالوا سقوطها في الصلاة مبطل. أيوة، كذكرها فيها. كذلك إذا ذكرت أن الثوب متلطخ بالنجاسة أو البدن مصاب بها أثناء الصلاة تبطل الصلاة، لأنه يجب عليك حينئذ أن تنقي الثوب والبدن من النجاسة. نعم. بالنسبة للشيخ عندنا سؤال يريد إن يسمع عفان الله جميعا، الناس يكون عندهم يعني مرض، يكون عندهم يضعون لهم يعني كيسا يعني تتجمع فيها يعني الفضلات وكذا، فهذا يعتبر حامل للنجاسة ولا يعني؟ لا، هذا معفو عنه لي، لأنه لا يستطيع أن يتخلص منه، هذا يقاس على ما في المعدة من النجاسات، ما في الأمعاء من النجاسات. لا قبلها. إذا ذكر النجاسة قبل أن يسعى في الصلاة ونسيها بعد ذلك حتى سلم فإنها لا تبطل عليه الصلاة، وإنما يعيد في الوقت فقط. أو كانت أسفل نعلين فخلعها كما في حديث أبي داود، فإذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت في أسفل النعل وتذكرها وهو في الصلاة وخلع النعلين فإن صلاته صحيحة. وعفي عما يعصر. هذه قاعدة من القواعد خمس فرع، هذه قاعدة فرعية عن القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، وهي من خمس قواعد اتفق عليها علماء المسلمين، وهي المقاصد بأمورها وأصلها إنما الأعمال بالنيات، مقاصد بأمور وأصلها إنما الأعمال بالنيات، والثانية اليقين لا يرفع بالشك وأصلها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الشيخين، الشكوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والقاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار، وأصلها حديث أبي سعيد الخدري عند مالك وغيره، وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الرابعة هي المشقة تجلب التيسير، وأصلها قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، ما جعل عليكم من دين منها. القاعدة الخامسة هي العادة محكمة لا لم تخالف الشرع، وأصلها الحديث الذي يوقف على ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وسيذكر لنا جملة من المسائل التي بنيت على هذه القاعدة. نعم. قال: عفي عما يعصر، أو كانت أسفلها وعفي عما يعصر كحدث مستنكحين. كحدث مستنكحين، أيوة، كالحدث المستنكحين، الإنسان الذي أصيب والعياذ بالله بسلس الحدث بحيث لا يستطيع كفه ويأتيه في كل وقت، هذا يعفى عن حدثه فلا ينقض وضوءه إذا توضأ للصلاة، ولا يبطل صلاته إذا كان أثناء الصلاة. وبل لباسور في يد إن كثر الرد. وبل لباسور في يد، الإنسان المصاب بالباسور، الباسور كان قديما علاجه لم يكن علاجه متوفرا قديما، ولهذا كان ما يخرج منه يحتاج إلى الرد الكثير، يحتاج إلى أن الإنسان يرده بيده كثيرا. فإذا كان الإنسان يرده بيده كثيرا فبلله في اليد يعفى عنه بسبب مشقة تطهيرها على الدوام. ولكنه الآن والحمد لله بسبب تقدم الطب أصبح علاجه سهلا، وبالتالي لم يعد من الأشياء التي يمكن أن تشق، بل إن الإنسان الذي لا يعالجه يكون مفرطا لأن علاجه أصبح أمرا سهلا. نعم. وبل لباسور في يد إن كثر ضد. إن كثر ضد، نعم. أو ثوب. أو ثوب، وكذلك بل الباسور، بل الباسور في الثوب. ويقاس على هذا مثلا أيضا أنواع السلس كلها. وثوب مرضعة تجتهد. وثوب مرضعة تجتهد. كذلك ثوب المرضعة التي تجتهد في أن لا يصيبها غائط الصبي أو بوله هذه يعفى لها عما أصابها. أما إذا كانت لا تجتهد يعني لا تحترس فلا يعفى لها لأنها تكون مفرطة عينيه. وأما إذا كانت تجتهد وتحترس وليس لها ثوب آخر تصلي فيه فإنها يعفى لها عما أصابها للمشقة اللاحقة بها. وندب لها ثوب للصلاة. وندب لها ثوب للصلاة إذا استطاعت. ودون درهم من دم مطلقة. ودون درهم من دم مطلقة، من دم سواء كان دم مسفوحا أو دم حيض أو دم كافر أو نحو ذلك، دون درهم من دم مطلقا. الدرهم، والمقصود بالدرهم هنا هو الدرهم البغلي، الدرهم البغلي أكبر من الدرهم الفارسي وأصغر من الدرهم الحماري. الدرهم الذي في عضد الحماري، هذه الدائرة التي لا شعر فيها، تكون كذلك في عضد البغلي وفي عضد الفارسي. المقصود هنا التي في عضد البغلي. البغلة ولا شرط، وفي تقدير بالسنتيمترات. هي في حدود الدرهم الإماراتي هذا الكبير. الدرهم الإماراتي نوع نوعين، نوع كبير ونوع صغير. الدرهم الكبير هذا في حدود يقاربه. أي نعم. وقيحين وصديد. وقيحين وصديد. وكذلك قدر ما دون الدرهم من القيح والصديد، لأن القيح والصديد متوددان عن الدم. وبول فرس لغاز بأرض حرب. وبول فرس لغاز بأرض حرب. كذلك بول الفرس للغاز بأرض حرب يعفى عنه بالنسبة للغاز إذا قلنا بنجاسته، أن المالكية الصحيح عندهم أن ما لا يؤكل لحمه بوله نجس، والفرس عندهم لا يؤكل لحمه. طبعا المسألة فيها خلاف، لأن الحنابلة يرون جواز أكل لحم الفرس، واستدلوا في ذلك بحديث أسماء عند الشيخين أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأكلوا. لكن مالك استدل بعموم الآية، والخير والبغال والحمير يتركبوها. نعم. وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح. وأثر ذبابة من عذرة. وأثر ذباب من عذرة. وأثر ذباب من عذرة. من هذه المسائل كذلك أثر الذباب ولو من عذرة، أي من نجاسة، لأنه يعصر التحرز منه. وأما بالنسبة لمثلا بول الصبي لغير المرضعة فتطهيره، طريقة تطهيره اختلف العلماء فيها. فذهبت جماعة من العلماء وإذا أن ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أن بول الغلام يرش فقط وبول الجارية يقصر، واستدلوا في ذلك بحديث أم قيس بنت محصن عند الشيخين، حديث عائشة عند مسلم، حديث علي عند أبي داود، وحديث أيضا أبي السمع عند أبي داود والنسائي، حديث أم كرزن خزاعية عند أبي داود، وحديثها عند أحمد، وكذلك حديث أم الفضل عند أبي داود وأحمد والترمذي. وظاهر هذه الأحاديث هو التزريق بين بول الغلام وبول الجاري. المذهب الثاني هو أنهما ينضحان، وهذا المذهب أهله قاسوا بول الجارية على بول الغلام، واعتبروا أن العلة هو أنهما لم يأكلا طعام، وذهب إليه الأوزاعي وجماعة من العلماء. والمذهب الثالث هو أنهما يغسلان، وذهب إليه أكثر المالكية مالك وأكثر أصحابه والحنفية والثوري وأكثر الكوري. وأصح المذاهب هو مذهب أحمد الشافعي، لأن الأحاديث تدل عليه دلالة صريحة. نعم. قال وأثر ذباب من عذرة وفعنوا لمشقة التحرز. نعم. وموضع حجامة مسح. وموضع حجامة مسحة، كذلك موضع الحجامة إذا مسحة وبقي في الهودن يفعن. فإذا برئ غسل. فإذا برئ غسل. غسل. إذا برئ الشخص غسل موضع الحجامة. كان عندي في الأصل غسله. نعم. وإلا أعاد في الوقت. وإلا أعاد في الوقت. وإلا لأن لم يغسله، لأن لم يغسل موضع الحجامة إذا شفاه الله من من أثرها فإنه يعيد الوقت. وأول بالنسيان وبالإطلاق. وأول بالنسيان وبالإطلاق. أول بالنسيان معناها أنه محل إعادته في الوقت إذا نسي، أما إذا كان متذكرا بعد أن شفي أن موضع الحجامة فيه دم ولم يزله فيكون متذكرا للنجاسة وبالتالي يعيد أبدا. وأول في يعني أن أول معناها أوله شارحه المدون، أو أوله شارحه المدون. بالنسيان مرة وبالإطلاق مرة. بعض الشارحين المدونة قالوا محله إذا نسيه، وبعض الشارحين قالوا بل بالإطلاق، بل ولو كان متذكرا إنما يعيده في الوقت فقط لأنه كان معفوا عنه في السابق استصحابا للأصل. نعم. وأول بالنسيان وبالإطلاق وكطين مطر. وكطين مطر ولو وإن اختلطت العذرة بالمصيب. وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب. طين المطر يعفى عما يصيب منه وإن كان مختلطا بالنجاسة بالعذرة، لأنه يشق الاحتراز منه بالنسبة للسائرين. نعم. إن هنا للمبالغة نعم للمبالغة. لا إن غلبت. لا إن غلبت. إذا غلبت النجاسة أو أصابت أو عين النجاسة في هذه الحالة لا يعفى عنه على الصحيح. إذا غلبت النجاسة لأن الحكم الغالب، أو أصابت عين النجاسة تيقن بأن رأى عين النجاسة أصابته في الطريق فإنه لا يعفى له عن ذلك. والظاهر هو العفو. وظاهر المدونة العفو. ظاهر المدونة، ظاهر كلام المدونة أنه يعفى له ولو غلبت لو غلبت النجاسة على الطين، لو كانت النجاسة هي الأغلب، لأن التحرز من الطين عموما يشق. ولا إن أصاب عينها. ولا إن أصاب عينها. إذا أصاب عين النجاسة لا يعفى له حينئذ عما أصابه، وإنما يجب عليه أن يغسل ما أصابه. نعم. وذيل امرأة مطال للستر. وذيل امرأة مطال للستر كذلك يعفى عما أصابه. ذيل امرأة مطال للستر يطهر. قل يطهر. وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعد. يطهران بما بعد. وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس. نعم. يطهران بما بعده. بنجس يبس. بنجس يبس يطهران بما بعده. نعم. قال إن ذيل المرأة أي ما ترخيه المرأة من ذوبها للستر ورجل بلت، رجل الإنسان إذا كان توضأ ورشوه مبلولة، ومر هذا الذيل بنجاسة يابسة، بنجس يبس، بنجاسة يابسة، أو مرت الرجل بنجاسة يابسة، ومر بعد ذلك بتراب، فإنهما يطهران، يطهرهما من النجاسة اليابسة ما مر به من التراب قياسا على طهارة النعل. فالنعل رأينا في حديث أبي هريرة عند أبي داود وحديث أبي سعيد عند أبي داود وأحمد أنهما أن النعل تطهر بالحق وبالتراب. وكذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطأ أن أم سلمة سألته فقالت إني امرأة أطيل ليلي للستر ويمر بالمكان النجس، قال يطهره ما بعده، فقيست عليه الرجل. شيخنا الحديث عام في اليابس والمائع ولا خاص؟ لا خاص في اليابس لأن المائع يسري إلى الثوب فلا يزيله ما بعده، بينما اليابس عندما يلامس ما بعده يزول لأنه لا يسري في الثوب ولا يسري في البدن. وبالنسبة للرجل المبلل الشيخ عندما تلمس النجاسة لا تسمح النجاسة يعني؟ لكن إذا كانت يابسة، إذا كانت النجاسة يابسة يطهرها ما بعدها لأنها لن تعلق بشكل قوي. وخف ونعل من روث يعفى عما يصيبهما من روث الدواب النجسة، النجسة من روث الدواب لا ترجع النجس. ما ترجع النجس. نعم. خف ونعل من روث دواب وبولها إن ذلك لا غير. نعم. وبولها كذلك. إذا الخف والنعل يعفى عما يصيبهما من بول الدواب ذات البول ومن بول الدواب أو روثها ذات البول والروث النجس إن دلك يكفيهما الدلك، يكفيهما الدلك. والصحيح أن الدلك يكفي النعل كما في الحديث التي رأينا. معنى الدلك على شيخ؟ الدلك معناها أن تحك النعل بالتراب. لا غيره روث الدواب وبولها. يعني نعم. الأشياء الأخرى يعني معناها لا يعفى عن القذرة عن بول الإنسان في خفه، ولا يعفى عن النجاسة في عن النجاسة عن العذرة في النعل. نعم. لا غيره فيخلعه الماسح. لا غيره فيخلعه الماسح. نعم. إذا أصاب الخف نجاسة من آدمي مثلا كبول أو عذرة فإنه على صاحبه أن يخلعه ويتيمم إلى لم يجد الماء. فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. يخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. وما إذا كان عنده ماء فيغسله أو يخلعه ويتوضأ. نعم. ما العلاقة يعني شيخنا بين خلع الخوف أو خلع النحل والتيمم؟ معناها أن الإنسان الذي لم يجد الماء سيتيمم، ولا بد له من خلع الخف لأن الخف متنجس وهو لم يجد ما يطهره، فلا بد له من أن يخلعه لأنه إذا أراد أن يصلي لا يمكن أن يصلي فيه. نعم. والخف أصلا يصلى فيه، الخف ليس كالنعل. نعم. الخف هو غالب الصلاة فيه. نعم. بل إنما لبس لذلك. فالذي لا يجد الماء معناها أنه لم يجد ماء أن يطهره به، فيحتاج إلى خلعه حتى يصلي. نعم. يخلعه ويتيمم ويصلي. إذا الضمير في إخلاعه يعود على الخف. نعم. وليس على النعل. لا على الخف. نعم. والنعل كذلك أن النعل يجوز لك أن تصلي به. فإذا كانت فيه نجاسة ولم تجد ما تطهره بها، لم تجد ما الذي يطهر هذه النجاسة، فإن عليك أن تخلعه. لا بد أن تخلعه لكي تصلي. أنا شيخنا قال وخف ونعل من روث دواب وبولها إن ذلك لا غيره فيخلعه. فيخلعه ضمير واحد. نعم. فيخلعه اللي هو الخف والنعل. يعني هذا من باب الالتفات. نعم. فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. واختار إلحاق رجل الفقير. واختار اللخمي إلحاق الجزية الفقير واختار هنا لأنها بصيغة الفعل فمعناه أنه اختاره استصوبه من الخلاف اختار معنى أنه استصوبه بنفسه لأنه بصيغة الفعل أن استصوبه بنفسه معنى استحسان منه واجتهاد يعني أن اللخمية استحسن واجتهد أن تلحق بالخف والنعل رجل الفقير فلا تضر فيهما لا يضر فيهما روث وبول الدواب إذا دركا ويضر فيهما العذرة وبول الإنسان يعني ما قيل في الخف والنعل نعم يقال في رجل الفقير نعم. هذا غير منتهي نعم رجل الفقير طبعا غير منتهي نعم وفي غيره الفقير معناها الذي لا يجد ما يتعله الفقير هنا معناها الذي لا يجد ما يتعله نعم. وفي غيره المتأخرين قولان هو في غيره في غير الفقير الذي خلع عليه اختيارا وسار بدون عليه هذا الذي المتأخرين قولان قول بأنهم مثل الفقير أنهم مثل الفقير وقول بأنه يخالف الفقير لأنه اختار لأنه خلع عليه اختيارا ولا آخر لا يجدون عليه نعم فلا يعفى له الذي خلع عليه اختيار لا يعفى له وواقع على مار وواقع على مار كذلك إذا وقع عليك شيء وأنت تمر يعفى عنه لأن الأصل في الأشياء الطهارة وهذا إذا لم تعلم إذا لم تعلم حقيقته لم تعلم أطاهر هو نجس فإنك تحمله على الطهارة لأن الأصل الطهارة نعم وإن سأل صدق المسلم وإن سأل صدق المسلم إذا سأل عنه إذا سألت عن واقع عليك وأنت تمر من طريق معين وقع عليك شيء من ميزاب معين فإذا سكت لا شيء عليك وإذا سألت وأفتاك المسلم يصدق إذا قال لك نجس فاعمل بمقتضى ذلك وإذا قال لك طاهر فاعمل بمقتضى أما الكافر فلا يصدق وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وكسيف صقيل ويعفى كذلك عما في السيف الصقيل من الدم المباح من الدم المباح أي دم الجهاد أو دم سواء كان واجبا أو سنة مثلا دم ذبح الشاة أو دم الجهاد في سبيل الله وأما الدم غير المباح مثلا بأن قتل به معصوم الدم ظلما فهذا لا يعفى له عما فيه أو قتل به دابة ظلما فهذا لا يعفى له عما فيه أو جرح به إنسانا ظلما فهذا لا يعفى له عما فيه أما إذا كان دم مباحا لأن أصابه من الجهاد في سبيل الله أو أصابه من الشاة ذبحه بحق ذبحها بحق الشاة يملكها وأصابه بسبب أن جرح كافرا في الجهاد ونحو ذلك فهذا يعفى له عما في السيف ما في سيفه من دم لدفع إفساده بالغسل لأنه إذا غسله يفسده ذلك ومثله كل الأشياء التي يفسدها الغسل فيعفى عما فيها من الدم لأنه يفسدها وسيف ثقيل قلنا السيف الثقيل معناها السيف الذي ليس ثقيلا السيف الذي به خدأ هو أصلا لا يفسده الغسل لأن الغسل إنما يخاف من غسل السيف إنما يخاف فيه من الصدأ فقط إذا كان السيف ليس ثقيلا إذا كان صدئا فلا إشكال لا يعفى لك لأن غسله لا يزيده إلا صدئا وهو صدئ نفسه ولكن إذا كان ثقيلا فإنه يعفى لك عما يصيبه من الدم لدفع إفساده لإفساده أي لدفع إفساده والصحابة كانوا يصلون كما ثبت في البخاري كانوا يصلون بجراحاتهم وإجماعهم ولهذا يعفى عما أقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. وأثر دمر لم ينكر. وأثر دمر لم ينكر. كذلك الدمل الحبوب التي لم تنكر، أي أنك لم تفتقها وتسيل اختيارا، أنك لم تفتقها قصدا ولم تجرحها قصدا أو تعصرها قصدا، لم تعصرها قصدا، في هذه الحالة يعفى لك عما يسير منها تلقائيا. بل إن ابن عمر كان يعصر بعد بعض البلوغ التي فيه ويصلي بدون أن يغسلها كما في البخاري. وندب إن تفاحش وندب الغسل إن تفاحش، يعفى لك عنه ما لم يتفاحش إذا سالم عن نفسه، إذا سال بنفسه، إذا لم تعصره. وأما إذا تفاحش فيندب لك غسله ولا يجب. كدم البراغيث كذلك دم البراغيث إذا تفاحش يندب غسله ويعفى عن قليل. إلا في الصلاة إلا إذا كان أصابك هذا في الصلاة، إذا كان الدمل مثل السالة في الصلاة والبرغوث أصابك في الصلاة فلا يندب لك غسله حينئذ ولو تفحش. ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف. ويطهر محل النجس بلا نية إن غسل بغسله إن عرف. معناها إذا كنت تعرف محل النجاسة فإنه يطهر بغسله بلا نية، يعني لا يحتاج النية، النجاسة غسلها لا يحتاج نية. ولو إذا غسلت بدون نية مثلا غسلتها أنت كمك مثلا كان نجسا وغسلته ناسيا للنجاسة وتذكرت بعد ذلك أنك غسلته وأنه كان نجسا فهذا يطهر. إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه. إن عرف هذا محله إذا عرف المحل، وإذا لم يعرف المحل وشككت مثلا النجاسة أصابت كمك الأيمن أم أصابت كمك الأيسر فإنك تغسل في هذه الحالة الكمين معا، وإذا شككت جزمت بأنها أصابت الثوب لكن لم تدري من أي مكان أصابته فإنك تغسل الثوب كله في هذه الحالة. ككميه بخلاف ثوبيه. ككميه أعطاك مثال ككميه. شككت في أحدهما، أتأكدت من إصابة أحدهما بالنجاسة ولم تدري أيهما بخلاف ثوبيه. أما إذا كنت شاك في متيقنا لإصابة النجاسة لأحد ثوبيك لكنك لا تدري أيهما أصابته النجاسة فإنك تتحرى في هذه الحالة، معناها تتحرى فترجح أن مثلا الثوب الفلاني لم تصبه فتعمل على أساس هذا تتحرى. وهذا طبعا عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي، أما عند الإمام أحمد فإنك تصلي بعدد النجاسة إذا لم تجد إذا كفرت الإضواء. مثلا إذا كانت النجاسة أصابت ثوبا أولا وثوبا ثانيا وثوبا ثالثا، أنا بأن أصابت ثوبك رقم واحد وثوبك رقم اثنين وثوبك رقم ثلاثة فإنك عند الإمام أحمد تصلي في كل ثوب ثلاث صلوات إلا إذا كفرت الثياب جدا تتحرى حينئذ. بخلاف ثوبي فيتحرى بطهور منفصل كذلك. معناها يطهر محل النجاسة بالآنية بطهور منفصل كذلك، معناها أنه متى يطهر؟ إذا انفصل عن محل النجاسة، إذا ورد الماء طهورا إلى محل النجاسة ثم انفصل طهورا محل النجاسة، معناها طهر غير متغير. هذه كذلك تعود على مسيح تعود بطهور كذلك تعود على، ويغسل محل النجاسة، ويغسل محل النجاسة بطهور بداية الكلام، ويغسل محل النجاسة أقرأ يغسل محل النجاسة عندك لكم ما هي قريب منك ها هنا ويغسل إن حرم محلها نعم بغسله إن عرف بغسله ويغسل ويطهر ويطهر محل النجاسة ويطهر محل النجاسة النجسي محل النجس نعم بدانية بغسله إن عرف محل النجس نعم ويطهر محل النجس بدانية نجس نجس نعم ويطهر محل النجس بدانية بغسله إن عرف بماء بطهور كذلك نعم بطهور بطهور معناها يغسل بطهور يعني كذلك تعود على ويطهر نعم ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف وإلا فبجميع مشكوك فيه فكمه بخلاف توضيب فيتحرى بطهور منفصل كذلك بطهور منفصل منفصل كذلك أي كالطهور الواقع على لا محل النجس أصلا بطهور منفصل معناها انفصل عن الثوب بأن يريد الماء طهورا على الثوب وينفصل عنه فهو فما دامت الغسالة متغيرة فالثوب لم يطهر نعم بطهور منفصل كذلك بطهور تعني الأول تعني ويغسل محل النجس بطهور منفصل كذلك معناها أن ينفصل الماء طهورا كذلك معناها طهورا فهم ويغسل لا شوف وقال ويغسل ويطهر ويطهر محل النجس بطهور حيث عن كما بين هذه بطهور هذا يطهر محل النجس بطهور منفصل كذلك يعني أنه لا بد أن ينفصل عن محل النجس كذلك أي طهور نعم نعم اي نعم نعم نعم يعني كذلك تعود على الطهر نعم تماما نعم ولا يلزم عصره مع زوال طعمه ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا يلزم عصر الثوب إذا زال الطعم لا يلزم العصر إذا زال الطعم نعم لكن إذا لم يزل الطعم يلزم العصر حتى يزول الطعم نعم لا لون وريح عصرا لا أما اللون والريح إذا عصرا فلا تطلب إزالتهما والأصل في ذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود في قصة خولة عندما سألت خولة تسأل عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لم يذهب أثر الدم سألته عن دم الحيض قالت إن لم يذهب أثر الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره نعم لا لون وريح عصورة عصورة نعم إذا عصورة وعفي عنا عصورة أيضا كذلك إذا عصورة اللون وريح لا لا لا يعتبر الثوب طاهر مثلا إذا بقي لون النجاسة وريح النجاسة اللذين إذا بقي وهما وتعذر إزالتهما فيعرفهما نعم يعني إذا غسل الثوب وشمت في رائحة النجاسة إذا تعذر معنى إذا غسل غسلا كافيا وبقي بعد ذلك الرائحة قليلا في الثوب أو اللون انفصل الماء طهورا نعم ماء لم يتغير لكن الثوب بقي فيه لون أو بقيت فيه رائحة هنا محمولة نعم والغسالة المتغيرة نجسة والغسالة المتغيرة نجسة نعم غسالة متغيرة التي غسلت بها ثوبا متنجسا نجسة ولو زال عين النجاسة مجمع على ذلك ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس هنا في محلها نعم ولجاز زال عين النجاسة بغير المطلق النجاسة إذا زال عينها عند أبي حنيفة تزول نهائيا لأن العبرة عنده بالعين فقط فإذا زالت عين النجاسة بأي شيء تزول ولو بغير الطاهر ولو بغير الطاهر إذا لم تبقى أوصافها عند أبي حنيفة إذا زالت أوصاف النجاسة وعينها طهرة الشيء ولو بغير الطاهر ولو بغير الماء لو بغير الماء ولو بغير الماء مثلا لو بغير الماء إنه هو نائع ولو بغير الماء لا غير ولو بغير المائع ولو بغير الماء وسالت مثلا بالنبي وسالت بأي مزيل بأي مزيل ولكن الجمهور أنه إذا زالت عن النجاسة يبقى حكمها يبقى حكمها ولكن إذا زالت على كل عينها فما لاقى محلها لا يتنجس مثلا الآن هذا الثوب فيه نجاسة أزيلت عينها بيابس بعود مهر فما يلاقيها هذا المحل من البدن لا يتنجس الثوب لأن الثوب ليست فيه عين النجاسة والذي ينجس هو عين النجاسة لا حكمها الحكم لا ينجس هنا ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها لم يتنجس ملاقي محلها لم يتنجس ملاقي محلها ملاقي محلها من البدن ملاقي محلها لا يتنجس والثوب طبعا ثوب أو بدن أو شيء أي شيء وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه والأصل لذلك ما ثبت من أحاديث في نضح النبي صلى الله عليه وسلم لما شك فيه وأيضا كذلك حديث عمر للموطا قال نغسل ما رأينا وننضح ما لم نرى ما يشك فيه إذا شك في إصابتها أنت شككت في إصابة تنضح ترشه بها الرش بيده نعم أي نعم على خلاف المسألة الأولى اللي أنه تيقن إصابة لثوب لك شك في أي مكان شك في المكان لا يصل جميع المشكوك هنا ينضح الأولى في المسألة الأولى طبعا المسألة الأولى هنا شك في الإصابة هل أصاب التو أو نعم ينضح ينضح المكان المشكوك فيه إذا شك في إصابة الجميع ينضح الجميع نعم ودش في مكان معين ينضح أي نعم لكنه شك في الإصابة نعم بدل كان هناك طفل صغير فبال فتطاير شيء من بوله شككت في إصابته لثوبك أو الشخص إذا بال مثلا أي نعم في مكان يعني أي نعم مثلنا. وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه نعم وإن ترك أعاد الصلاة وإن ترك أعاد الصلاة إذا ترك عمدا نضح أعاد الصلاة أبدا أعاد الصلاة نعم تماما أعاد يعيد الصلاة أبدا كالغسل مثل الغسل تماما كما أنه لو ترك الغسل عنده يعيد الصلاة أبدا وهو رش باليد بلا نية وهو رش باليد بلا نية هذا هو النضح نعم وهو رش باليد بلا نية بلا نية مثل غسل الإسمر نعم مثل ويطهر بلا نية بلا نية لكنه هو رش فقط وليس غسل لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما إذا شك في نجاسة المصيب فلا شيء عليه هناك تيقن الإصابة والشك في المكان يغسل به جميع الثوب وهناك الشك في الإصابة وتيقن نجاسة المصيب ينضح به في المكان وهناك الشك في نجاسة المصيب لا يلزم لا يترتب عليه شيء الشك في المصيب ليس يوجب شيئا يطهر أصله عليه ولو تيقن الإصابة ولا تيقن الإصابة لا. شك في المصيب ولا تيقن الإصابة لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما أو فيهما أو شك في الإصابة وفي نجاسة المصيب في الباب أولى لا شك فيهما معا معناها هو شك في الإصابة شك في الإصابة أصلا وشك في نجاسة المصيب فلا شيء عليه وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف الجسد اختلفوا فيه أو كالثوب أم يجب غسله والصحيح أنه يجب غسله وليس كالثوب أنه لا يكفي فيه النضح أنك إذا شككت في إصابة النجاسة للمكان البدني تغسله نعم خلاف خلاف في ذلك خلاف عندما يقول خلاف معناها اختلف في لم يطلع على على على على صحيح النصوص. نعم شيخ، ما خلاف يعني في النضح والغسل ولا خلاف النضح والغسل، يعني في من قال بالنضح؟ اي نعم نعم، من قال بالنضح. واذا اشتبه طهور بمتنجسين او نجسين ولا نجسين، بمتنجسين او نجسين او نجسين صلى بعدد النجس وزيادة إناء. نعم، وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس، اشتبهت أواني فيها المياه، فيها أواني طاهرة مطهرة وفيها أواني متنجسة أو نجسة. نعم، وفي هذه الحالة صلى بعدد النجس وزاد إناء، معناها إذا كانت الأواني ثلاثة اثنان منها طاهران وواحد متنجس يصلي ثلاثة، يصلي ثلاثين، صلي بعدد النجس وزيادة إناء. إذا كانت الأواني أربعة واثنان منها نجسان يصلي ثلاث صلوات، صلي بعدد النجس وزيادة صلاة. وهذا فيه ثلاث مذاهب العلماء. مذهب التحري وهو عند الشافعي، عند الشافعي أنه إذا اختلطت الأواني النجسة بالأواني الطاهرة المطهرة فإنك تتحرى وتأخذ إناء وتتوضأ به وتصلي، وهو رواية عن مالك. والمذهب الثاني هو مذهب الانتقال إلى التراب، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، أن اجتبأت الأواني النجسة بالأواني الطاهرة وتثاوت الأواني النجسة مع الأواني الطاهرة تنتقل إلى التراب، تترك الجميع وتنتقل إلى التراب. هذا أخف. نعم، إلا إذا زادت الأواني الطاهرة على الأواني النجسة فإنك حينئذ تتوضأ بها جميعا وتصلي في آن واحد. كيف يتوضأ بها جميعا؟ تتوضأ بها جميعا، تتوضأ من كل واحد، تتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا، لا تخلط. بس لا لا، نعم، تتوضأ من كل إناء وضوءا كاملا، وضوءا كاملا وتصلي. إذا كانت الأواني المطهرة زائدة على الأواني النجسة، إذا لم تكن زائدة فتنتقل إلى التراب. المذهب الثالث هو مذهب مالك، وهو مذهب ابن ماجشون ومحمد بن سلمة، أنك تصلي بعدد الأواني النجسة وتزيد إناء. ولكن قال محمد بن سلمة إنك تتوضأ تغسل تغسل أعضاء وضوئك بالإناء الأخير قبل أن تتوضأ عنه، حتى تتأكد أنك أصبت، أنك صليت على طهر. لأن الإناء الأول مثلا إذا قلنا اشتبه إناء مثلا أحدهما نجس الآخر طاهر، فإنك تتوضأ بالأول وتصلي. يمكن أن يكون الأول الذي توضأت به هو النجس، فتوضأ بالثاني وتصلي إن صلاتك صحيحة. لكن لو أنك توضأت بالأول وصليت هنا ماذا قال؟ وصلى بعدد النجس وزيادة إناء، وزيادة إناء، صلى بعدد النجس وزيادة إناء. إذن إذا توضأت بالأول وصليت فإنك تكون صليت على صحيح صلاتك صحيحة، لكن إذا توضأت بالثاني ستنجس أعضاءك. هذا على إذا كان الأول طاهر، كيف هذا الأول طاهر؟ فعلى هذا أنت تغسل أعضاءك قبل أن تتوضأ بالثاني. نعم، هذا عند محمد بن مسلم. نعم، لكن ليش هذه مشقة؟ فيه مشقة لكن فيه احتياط. أرجح المذاهب هو هذا المذهب، وأنك تصلي بعدد الأواني النجسة وزيادة إناء، هذا هو أرجح المذاهب لأنه أحوط، والتراب لا ينتقل إليها إلا مع تعذر الماء وأنت تجد ماء، ويجب عليك أن تأخذ بالاحتياط، والاحتياط في أمور الدين ما فرق من الشك إلى آخره. نعم، وإذا كانت كثيرة يعني هذه إناء، إذا كانت كثيرة تتحرى، تنتقل إلى التحري، يعني ممكن يعني تتحرى إذا كانت كثيرة، وقت كبير في... نعم، إذا كان ذلك يشق تتحرى، تتحرى، تذهب إلى مذهب الشافعي. نعم نعم. فصلى بعدد النجس وزيادة إناء، ونذب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض. نعم، ونذب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا. تعبد تعبد سبع بحروف، معناها إذا ولغ الكلب ذي ماء ليس في حوض وليس في طعام فيندب يندب أن تغسل الإناء سبعا تعبدا وتريق الماء الذي فيه في الإناء. أما إذا كان ولغ في إناء في طعام فلا يراق الطعام، لو طرح الطعام عند مالك يؤكل يستعمل. وكان أيضا ولغ في حوض كبير أيضا لا يراق. والصحيح كما رأينا سابقا هو مذهب غير مالك، مذهب الشافعي وأحمد في القضية هو الصحيح، وهو أن ما ولغ فيه الكلب يراق يراق، نعم. يراق وأنه نجس. نعم. وتعبدا يعني أنه ليس تعللا، وأثبت وذهب بعض المالكين إلى أنه تعللا، أنه لعلة طبية، وقد أثبت ذلك الطب الحديث.